السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو قطعة أرض أملاك دولة يعني عليها عمود ضغط عالي، أملاك دولة. أيوة، أملاك دولة فيها عمود ضغط عالي، وبعدين وفيها نبات عشبي يعني بينه لوحده، لو حد أخذ منه بدون ما يستأذن من أي أحد، يعني إيه حكمه؟ النبات ده حق أحد من الناس أم لا؟ لا مش حق أحد، يعني هو مبني عمود ضغط عالي وتحتيه بيطلع النبات العشبي. يعني ليس حق أحد، يجوز أن تأخذ منه حول العمود يعني. بارك الله فيك. ما فيك.